الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا درس جديد من دروسنا في الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، وكنا قد وقفنا في كتاب اقتضاء العلم العمل على قول الحافظ البغدادي رحمه الله: باب ذم التفقه لغير العبادة. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في الوقت، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. القراءة مع الشيخ أبي عمر غلام الطاهر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذم التفقه لغير العبادة. قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بين إيسابور، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا أوزاعي، قال: أنبئت أنه كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة، المستحلين الحرمات بالشبهات. يعني هذه من أوصاف علماء الضلالة، نسأل الله عز وجل السلام، وهم الذين يتفقهون لغير العبادة. وهذا الغير أنواع وأشكال، فمنها ما هو راجع إلى النفس كالمكنة والعزة، وافتح الأبواب جاء فلان، ورحبوا بفلان وقدموا فلان، ونحو ذلك من الأغيار التي تكون في قلوب غير الأبرار. وأيضا من معنى المتفقهين لغير العبادة الذين يتفقهون لأجل أنهم يريدون المناصب الدنيوية ويريدون الدنيا، ومن علاماتهم أنهم يستحلون الحرمات بالشبهات، نسأل الله السلام والعافية. وهو أنهم إذا فعلوا شبهة أو فعلوا محرما فإنهم يقولون إن هذا حلال وأن هذا لا بأس به ونحو ذلك، فجمعوا بين سوءتين، بين سوءة سوء النية في طلب العلم، وبين سوءة سوء الطوية في تحليل المحرمات. نعم. قال رحمه الله: أخبرني الحسن بن علي الجوهري، قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: أنبأنا ابن المبارك، قال: أنبأنا بكار بن عبد الله، قال: سمعت وهب بن منبه يقول: قال الله تعالى فيما يعيب به أحبار بني إسرائيل: أتفقهون لغير الدين، وتعلمون لغير العمل، وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، تلبسون جلود الضأن وتخفون أنفس الذئاب، وتنقون القذى من شرابكم، وتبترعون أمثال الجبال من الحرام، وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال، ولا تعينونهم برفع الخناصر، تطولون الصلاة وتبيضون الثياب، وتغتصبون مال اليتيم والأرملة، بعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي كل ذي رأي وحكمة الحكيم. هذا القول الذي ذكره وهب بن منبه، وكان عالما بالكتابين التوراة والإنجيل وبالقرآن، وهو من كبار التابعين وزهادهم، وهب بن منبه اليماني الوفاة، فإنه كان من أهل الكتاب ثم أسلم وحسن إسلامه هو وأخوه. وهذه العبارة التي نسبت إلى الله عز وجل لا يجوز تكذيبها، لأن معانيها موافقة لما عندنا، وهي الشناعة على من يعملون ويعلمون لغير الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: أخبرنا الحسن بن سلام، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: أخبرنا أبو الجابي الفراء، قال: قال الشعبي: إنا لسنا بالفقهاء، ولكننا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. نعم. قال: حدثنا الحسن بن محمد الخلال، قال: حدثنا عمر بن أحمد الواعظ، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرنا أبي قال سمعت الأوزاعي يقول إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. صلى الله السلام والعافية. هذه من علامات الشر في الأمة أن يشتغل المنتسبون منهم إلى العلم بالجدل والقيل والقال، وأنا غلبت فلان وأنا رددت على فلان وفلان ما استطاع أن يرد علي، ويتركون الأعمال، نسأل الله السلام والعافية. طبعا هذا لا يعني أنه لا نرد على أهل البدع الظاهرين، وأن لا نرد الخطأ البين، بل نرد على أهل البدع الظاهرين ونرد الخطأ البين بالحكمة واللين واللطف والتي هي أحسن. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر السلماسي قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم نشابان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوساوسي قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال سمعت إبراهيم البكاء يقول سمعت معروف بن فيروز الكرخي يقول إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. لا. قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثني أبي قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال أخبرنا محمد بن زيدان بن سويد قال أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال دخلت على زفر فقد غرغرت نفسه في صدره فرفع رأسه إلي فقال لي يا أبا نعيم وددت أن الذي كنا فيه كان تسبيحا. زفر بن الهذيل وهو من كبار تلامذة الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله ورضي عنه، كان الإمام زفر من أقيس أصحاب الإمام أبي حنيفة في المسائل الفقهية، وهو يقول لأبي نعيم الفضل بن دكين من كبار محدثي الكوفة، يقول وقت أرغرتي وددت أن الذي كنا فيه أي من القياسات ومن المناقشات كان تسبيحا. طبعا هذا من باب أن الإنسان قد يناقش ويجادل ويقيس لنصرة مذهبه، وحينئذ يكون التسبيح خيرا من القيل والقال ومن قلنا وقالوا. أما إذا كان المقصود من التباحث والمناقشة الوصول إلى الحق فلا شك أنه أفضل من مجرد التسبيح. نعم. قال رحمه الله باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب بروايته. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري بنيسابور قال أنبأنا أبو محمد حاج بن أحمد بن يرحم بن سفيان الطوسي قال أخبرنا محمد بن حماد هو الأبي وردي قال حدثنا الأبي وردي أبي وردي الظاهر أنها كلمتين التصقت. نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن سليمان التميمي عن سيار عن عائد الله أنه قال الذي يتبع الأحاديث يحدث بها لا يجد ريح الجنة. إذن لماذا نتبع الأحاديث ونبحث عنها؟ لنعمل بها. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصري قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال أخبرنا أحمد بن محمد الخليلي قال حدثني سليمان بن داود قال أخبرنا خالد بن الحارث الهجيمي قال قيل لابن شبرمة حدث تؤجر فأنشأ يقول يمنون الأجر الجزيل وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد المعيط قراءة قال حدثنا محمد بن السم قال أخبرنا أبو نصر رجاء بن سهل قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال بكر بن قال بكر أصحاب الحديث على الأوزاعي قال فالتفت إليهم فقال كم من حريص جامع جاشع ليس بمنتفع ولا نافع. نعم. قال أخبرنا علي بن القاسم قال أخبرنا علي بن إسحاق قال قرئ على المفضل بن محمد بن إبراهيم بمكة وأنا حاضر قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الطبري قال سمعت الفضيل يقول لو طلبت مني الدنانير كان أيسر إلي من أن تطلب مني الأحاديث. فقلت له لو حدثتني بأحاديث فوائد ليس عندي كان أحب إلي من أن تهب لي عددها دنانير. فقال إنك مفتون، أما والله لو عملت بما قد سمعت لكان لك في ذلك شغلا عما لم تسمع. ثم قال سمعت سليمان بن مهران يقول إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك، كلما أخذت اللقمة ترمي بها خلف ظهرك متى تشبع؟ لن يشبع. وهذا حال من يطلب العلم ليزيد لا من يطلب العلم ليعمل. نعم. وأما حديث من همان لا يشبعان فإنه خرج مخرج العموم، فإن من يريد التكثر بالعلم لا يشبع، ومن يريد التكثر بالعمل لا يشبع. نعم. قال رحمه الله أخبرنا علي بن القاسم قال أخبرنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري قال رأيت رضيعا لسفيان بن عيينة قد جاء إلى فضيل فقال له أما يكفي ما في منزلكم من الشر حتى تجيء إلى هاهنا، يعني الحديث. نعم. قال وأخبرنا علي قال حدثنا علي قال أخبرنا جعفر الصائغ قال أخبرنا خالد بن خداش قال لي الفضيل تأتي سفيان؟ قلت نعم. قال نعم الرجل لولا أنه صاحب حديث. نعم. قال أخبرنا أبو طارق محمد بن الفتح الحربي قال أخبرنا أنبأنا عمر بن أحمد الواعظ قال أخبرنا أبو حبيب العباس بن أحمد البرقي قال حدثنا سوار بن عبد الله قال سمعت بن عيينة يقول لو قيل لي لما طلبت الحديث ما دريت ما أقول. طبعا هذا خرج مخرج التواضع، وإلا فإن سفيان بن عيينة المكي إمام من أئمة السنة، و يعني نحسب الظن فيه وحسن نيته، فإنه كان يحدث. وأما إنكار الفضيل عليه بأنه نعم الرجل لولا أنه صاحب حديث يعني أن أكثر شغله هو الجلوس للتعليم، وهذا مثل الذي يقال نعم الرجل فلان لولا أنه صاحب عباد، يعني أكثر شغله العبادة واشتغل عن تعليم الناس. والمنبغى أن الإنسان يتوسط بين هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله أخبرني أبو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنبأنا محمد قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال أخبرنا الغلابي قال سأل رجل ابن عيينة عن إسناد حديث قال ما تصنع بإسناده؟ أما أنت فقد بلغتك حكمته ولزمتك موعظته. قال أخبرني عبد العزيز بن علي الأزجي قال أخبرنا عمر بن محمد بن إبراهيم البجري قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي قال أخبرنا أبو زيد عمر بن شبة قال حدثني خلاد بن يزيد الأرقط وكان أبو زيد إذا ذكر خلادا وصف جلالته ونبله وقال كان من الجبال الرواسي نبلا. قال أتيت سفيان بن عيينة فقال إنما يأتي بك الجهل لا ابتغاء العلم، ولو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من بطحاء ثم شقها بأصبعه ثم قال هذا العلم أخذت نصفه ثم جئت تبتلي النصف الباقي، فلو قيل رأيت ما أخذت هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، استعمل ما أخذت أولا. وهذا يصدق في ما يسمى عند العلماء بالعوالي والنوازل، ويصدق فيما يسمى عند العلماء بكثرة الطرق، فإن طريقا واحدا إذا ثبت فإنه لا داعي للتكثر من الطرق إذا كان المقصود هو العمل. نعم. قال رحمه الله أخبرني علي بن أبي علي المعدل قال حدثنا أحمد بن يوسف الأزرق بن يعقوب بن إسحاق البهلول التنوغي قال أخبرنا أبي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثني نعيم يعني ابن حماد قال سألت ابن عيينة أو سأله إنسان من العالم؟ قال الذي يعطي كل حديث حقه. وحقه وحق الحديث وحق العلم كله على وجهين، الأول تعليمه ونشره، والثاني العمل به وتطبيقه. قال رحمه الله أخبرنا أبو القاسم الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر القاضي قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفاق قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال أنبأنا عبيد الله بن موسى قال سفيان الثوري وددت أني لم أطلب الحديث وأن يدي قطعت منها هنا لا بل منها هنا، وأشار إلى الكف ثم أشار إلى المنكب قال لا بل منها هنا. الله المستعان. قال هذا أيضا خرج مخرج التواضع من سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو إمام من أئمة الحديث، لأن من تحمل العلم فإن أداءه يثقل عليه من جهة تعليمه ونشره والقول بحقه، ومن جهة العمل به وتطبيقه. قال رحمه الله أخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال أنباءنا محمد بن بكران البزاز قال حدثنا أبو عبد الله بن مخرج العطار قال أخبرنا محمد بن عمر بن الحكم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حجاج بن محمد قال سفيان الثوري رضي الناس بالحديث وترك العمل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي قال حدثنا أحمد بن سلمان النجات قال أخبرنا محمد بن عبدوس قال أخبرنا أحمد بن عبد الصمد قال أخبرنا قال سمعت شعيب بن حرب قال سمعت سفيان وأرسل إليه فقال حتى تعملوا بما تعلمون ثم تأتوني فأحدثكم. قال سمعت سفيان يقول يدنسون ثيابا ثم يقولون تعالوا اغسلوها. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال يحيى بن سعيد ما أخشى على سفيان شيئا في الآخرة إلا حبه للحديث. يعني المقصود بحبه للحديث حبه للتحديث لتسميع الناس الحديث، وذلك أن هذا الأمر يحمل شقين، شق قد يكون لأجل الله عز وجل وهذا الظن بمثل سفيان وأضرابه، وشق قد يكون لأجل أن تكون له رواية ومشيخة أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبانا إسماعيل بن علي الخطبي قال وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو قطن قال سمعت ابن عون قال وددت أني خرجت منه كفافا يعني من العلم، يعني لا يكون العلم حجة له ولا يكون حجة عليه، المهم أنه يريد الكفاف، لأن العلم كما ذكرت له جهتان، جهة هو نشره بين الناس والعمل به وهذا فيه فضل عظيم، وإذا لم يعمل به الإنسان يكون ذلك وبالا عظيما على الإنسان. نعم. قال أبو قطن قال شعبة ما أنا مقيم على شيء أخاف أن يدخلني النار غيره، يعني الحديث. الحديث يعني التحديث. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد بن المكي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف بن بخيت الدقاق قال أخبرنا عمر بن محمد الجوهري قال أخبرنا أبو بكر الأسلم قال وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر قول شعبة ما أخاف أن يدخلني النار غيره، أي يعني الحديث، فقال تعلم أنه كان صادقا في العمل أو نحو هذا. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ إجازة قال حدثنا حبيب بن الحسن وأحمد بن إبراهيم العطار قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابة قال دخلت على شعبة في يومه الذي مات فيه وهو يبكي فقلت له ما هذا الجزع يا أبا بسطام، أبشر فإن لك في الإسلام موضعا، وقال دعني فلوددت أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث. نعم. قال أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا جعفر بن محمد الصندري قال أخبر أنباءنا محمد بن هارون أبو نشيط الحربي قال لقيني بشر بن الحارث في الطريق فنهاني عن الحديث وأهلي قال وأقبلت إلى يحيى بن سعيد القطان فبلغني أنه قال أنا أحب هذا الفتى وأبغضه، فقيل له لما تحبه وتبغضه، فقال أحبه لمذهبه وأبغضه لطلبه الحديث. يحيى بن سعيد القطان من كبار أئمة الحديث نقدا رواية ودراية. نعم. قال أخبرنا أبو العباس الفضل بن عبد الرحمن بن فضل الأبهري قال حدثنا أبو بكر بن المقري بأصبهان قال حدثنا أحمد بن شعيب الأنطاكي قال حدثنا محمد بن يعقوب الدينوري قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال بشر بن الحارث إن أردت أن تنتفع بالحديث ف فلا تكترث منه ولا تجالس أصحاب الحديث. إن أردت أن تنتفع بالحديث فلا تستكثر منه، يعني لا تتبع طرقه ورواياته وعواليه ونوازله، ولا تجالس أصحاب الحديث. هذا الكلام من بشر بن الحارث المعروف ببشر الحاتي. هو المقصود من كلام بشر ليس هو التزهيد في العلم، وإنما المقصود من كلام بشر هو العمل، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يطلب العمل، لا يكون همه فقط كثرة الطرق والأسانيد كما يفعل بعض الناس اليوم. ربما نعرف بعض الناس ممن عنده أكثر من 100 طريق لكتاب واحد، لكن لما تنظر هل عمل بهذا الكتاب لا تجده إلا قد أكثر الحجج على نفسه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي. نعم. قال 144 شيخ صح؟ 144. نعم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا هيثم بن مجاهد قال أخبرنا إسحاق بن الضيف قال قال لي بشر بن الحارث: إنك قد أكثرت مجالستي، ولي إليك حاجة، إنك صاحب حديث وأخاف أن تفسد علي قلبي، أحب أن لا تعود إلي فلم أعد إليه. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن عمر بن مكي قال أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثني حمزة بن حسين بن عمر قال سمعت إبراهيم بن هانئ النيسابوري يقول سمعت بشر بن الحارث يقول: مالي وللحديث، مالي وللحديث، إنما هو فتنة لمن أراد الله به، إلا لمن أراد الله به. قال وقال بشر يقولون: إني أنهى عن طلب الحديث، أنا لا أقول شيئا أفضل منه لمن عمل به، فإذا لم يعمل به فتركه أفضل. إذن هو بشر فسر حديث نفسه: إنما هو فتنة إلا لمن أراد الله به العمل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا العتيقي قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا جعفر بن محمد الصندري قال أنبأنا محمد بن يوسف الجوهري قال قلت لبشر بن الحارث: أقرئ أبا الوليد الطيالسي منك السلام. وأردت أن أخرج إلى البصرة فقال لي: إن أبا الوليد يموت وأنت تموت، تريد أن يقال سمع؟ قد سمعت، انظر فيما سمعت، فإنك إن لم تعمل به كان عليك وبالا في القيامة. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن بن زيد بن الحسن العلوي بالري قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن سهل البزاز قال حدثنا محمد بن أيوب قال قال أبو الوليد يوما: ما يريدون بهذه الأحاديث إلا التكاثر، والقليل يجزئ لمن اتقى الله أو نحوه. ثم قال: يجمع أحدهم المسند وكذا وكذا ليحول وجوه الناس إليه ونحوا من، وذكر نحو من هذا الكلام. قال أخبرنا أبو المظفر هناد بن إبراهيم النسفي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد ابن سليمان الحافظ ببخارى قال سمعت أبا صالح خلف ابن محمد يقول سمعت أبا بكر بن عبد الله بن جعفر يعني التاجر يقول سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن رجل يكتب الحديث فيكثر قال: ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب. ثم قال: سبيل العلم مثل سبيل الماء، إن الماء إذا زاد زادت زكاته. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأباق قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وهذا يحثنا على أن إذا سمعنا الحديث وإن كنا قد عملنا به قبل ولو كان من المندوبات أو المستحبات أن نعيد العمل به مرة أخرى. قال رحمه الله: باب من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء والزهو. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبري قال حدثنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا وليد بن مسلم عن الضحاك بن أبي حوشب قال سمعت القاسم بن المخيمرة يقول: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عباس بن شجاع قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم أبو تقي قال حدثنا سلمة بن كلثوم قال سمعت إبراهيم بن أدهم عن مالك بن دينار انه قال تلقى الرجل يعني تجد، نعم، تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. نسأل الله السلامة والعافية. يعني ليس المقصود من تعلم النحو هو أن الإنسان يقيم لسانه فقط، عليه أن يقيم لسانه وأن يستفيد من هذا النحو في فهم كلام الله عز وجل والعمل به، لا الخيلاء ولا التكبر على الناس فيضحك على فلان لأنه رفع المنصوب أو جر المنصوب وهكذا. قال رحمه الله حدثنا أبو القاسم النزري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن قبيس قال سمعت شيخا من أهل دمشق يقول قال إبراهيم بن أدهم أعربنا في الكلام فما نلحن ولحنا في الأعمال فما نعرف. نسأل الله السلام والعافية. هذا كلام إبراهيم بن أدهم الزاهد العابد، خرج على سبيل التواضع، وإلا فمعروف أنه كان من أشد الناس عملا وأكثرهم طاعة لله عز وجل وذكره. قال أخبرني أبو الحسن علي بن أيوب القمي قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عمران المرجباني قال أخبرني الصوري قال بعض الزهاد لم نؤت من جهل ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره أن نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا علي بن نصر قال يعني أباه قال رأيت الخليل بن أحمد في النوم فقلت في منامي لا أرى أحدا أعقل من الخليل، فقلت ما أعقل فقال لا أرى أحدا أعقل من الخليل، فقلت ما صنع الله بك؟ قال أرأيت ما كنا فيه؟ فإنه لم يكن شيء أفضل من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن المبارك بن أحمد البراء البراثي قال حدثنا علي بن محمد بن موسى التماق بالبصرة قال حدثنا أبو عيسى جبير بن محمد قال حدثنا أحمد بن عبد الله الترمذي قال سمعت نصر بن علي يقول سمعت أبي يقول رأيت الخليل بن أحمد في المنام فقلت له ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي. قلت بما نجوت؟ قال بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت كيف وجدت علمك؟ أعني العروض والأدب الشيء. قال وجدته هباء منثورا. قال أشهدنا أبو الحسن محمد بن المظفر ابن عبد الله السرات قال أنشدنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد الفقيه قال أنشدنا هلال بن العلاء الباهلي لنفسه سيبلى لسان كان يعرب لفظة فيا ليته في وقفة العرض يسلم، وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقا، وما ضر ذا تقوى لسان معجم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد الخياط الأزدي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد بجر جرايا قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد المثنى السمسار قال كنا عند بشر بن الحارث وعنده العباس بن عبد العظيم العنبري وكان من سادات المسلمين فقاله يا أبا نصر أنت رجل قد قرأت القرآن وكتبت الحديث فلما لا تتعلم من العربية ما تعرف به اللحن حتى لا تلحن؟ قال ومن يعلمني يا أبا الفضل؟ قال أنا يا أبا نصر. قال فافعل. قال قل ضرب زيد عمراء. قال فقالوا بشر يا أخي ولم ضربه؟ قال يا أبا نصر ما ضربه إنما هذا أصل وضع. قال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن عبدوس الأهوازي إجازة قال سمعت محمد بن إبراهيم الأصبهاني يقول سمعت عبد الله بن الحسين بن سعيد الملطي يقول سمعت أبا هارون محمد بن هارون يقول سمعت ابن أبي أويس يقول حضر رجل من الأشراف عليه ثوب حرير قال فتكلم مالك بكلام لحن فيه قال فقال الشريف ما كان لأبوي هذا درهمان ينفقان عليه يعلمانه النحو؟ قال فسمع مالك كلام الشريف فقال لأن تعرف ما يحل لك لبسه مما يحرم عليك خير لك من ضرب عبد الله زيدا وضرب زيد عبد الله. المقصود أن الإنسان يتعلم النحو لأجل فهم كلام الله ورسوله وليس لمجرد استقامة اللسان وأن المقصود أن الإنسان لا يفتخر بالنحو وعمله سيء، وتعلم الأحكام خير من تعلم اللحن وغير من تعلم النحو، ولكن إذا كان النحو يعين على فهم القرآن فهذا القدر مطلوب ولا ريب. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: باب الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة. قال: حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن الحافظ بن عبد الله بن الحافظ إملاء، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم المقري، قال: حدثنا أبو يعلى وهو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، قال: حدثنا عبد الله بن عون، قال: حدثنا عثمان بن مطر الشيباني عن ثابت البناني عن مطارف بن عبد الله بن الشيخين أنه كان يقول: يا إخوتي اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول قد عملنا فلم ينفعنا. قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل، قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البرذعي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، قال: حدثني محمد بن عبد المجيد، قال: سمعت سفيان قال: قال رجل لمحمد بن منكدر ولرجل آخر من قريش: الجد الجد والحذر الحذر، فإن يكن الأمر على ما ترجون كان ما قدمتم فضلا، وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال، قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع بن مرزوق القاضي إملاء، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا بن حميد بن عبد الملك بن أبي غنية، قال: كتب محمد بن النض الحارثي إلى أخ له: أما بعد، فإنك في دار تمهيد وأمامك منزلان، ولا بد من أن تسكن أحدهما، ولم يأتيك أمان فتطمئن، ولا براءة فتقصر، والسلام. يعني قد أوجز الخطاب لكنه أحسن فيه، وهذا مثال عظيم لكل عاقل يريد أن يستوثق لنفسه في أمر الآخرة. الله الله، العمل العمل. نعم. قال رحمه الله: باب في أن الأعمال هي الذات، والذخيرة نافعة يوم المعاد، والذخيرة النافعة يوم المعاد. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل، قال: أخبرنا الحسين بن صفان البردعي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا داود بن المحبر عن صالح المري عن الحسن أنه قال: يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فاغتنموا المبادرة، رحمكم الله في المهلة في المهلة. نعم. قال: أخبرنا المهلة المهلة المهلة، يعني الإنسان في الدنيا في دار المهلة. نعم. لأن المؤاخذة لا تكون في الدنيا، إنما المؤاخذة إذا مات الإنسان. نعم. أحسن الله عليك. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقي، قال: حدث أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الخدري، قال: حدثنا أحمد بن علي الأباق، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا عمار بن محمد أبو اليقظان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال: عمرك أن تعمل فيه لآخرتك. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني، قال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثني سويد هو ابن سعيد، قال: حدثنا أبو عون الحكم بن سنان عن مالك بن دينار، قال: مكتوب في التوراة: كما تدين تدان، وكما تزرع تحصد. قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين التوزي، قال: أنبأنا أبو محمد عبيد الله بن محمد الجرادي الكاتب، قال: أنشدنا ابن دريد، قال: أنشدنا عبد الرحمن يعني ابن أخي الأصمعي عن عمي أنه قال: أنشدني رجل من أهل البصرة: فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. الإنسان في هذه الدنيا هو في زمن البذر، وأما الحصاد فيكون إذا مات الإنسان. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن حسين الفضل القطان، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درس توريا، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: وزعم شهاب بن عباد أنه بلغه أن سفيان كان يتمثل بأبيات الأعشى: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت أحسن عليك ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد بما كان أرصدا. فالواجب علينا أن نقدم لرصيدنا في الآخرة وأن لا نهتم بهذه الأرصدة الدنيوية التي ينظر إليها الناس في البنوك وفي البيوت وفي الحسابات، وإنما الذي ينبغي النظر إليه هو الرصيد الأخروي الذي ادخرناه لأنفسنا وزدناه لأنفسنا، وهو الذي يكون مقرونا مع العبد في قبره، ومقرونا وملازما للعبد في حشره، ومقرونا وملازما للعبد في نشره. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق قال حدثنا محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن أنه كان يتمثل هذا البيت: إذا أصبح وإذا أمسى سر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المحمد بن جعفر قال أنبانا محمد بن عباس قال أخبرنا أحمد بن سعيد السوسي قال حدثنا عباس بن محمد قال يحيى بن معين: هذا البيت: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. قال يحيى: هذا للأخطل. نعم. قال رحمه الله: باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها. قال أخبرنا أبو طالب مكي بن علي بن عبد الرزاق الحريري قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ومحمد بن يحيى المزكي قال أنبأنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وابن المبارك والدراوذي وعبد الله بن جعفر كلهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفراغ والصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ينبغي على الإنسان أن يغتنم شبابه وصحته وفراغه بالمبادرة بالأعمال الصالحة، إنه لا يدري لعله حين الشيب لا يستطيع السجود ولا يستطيع صوما ولا يستطيع قراءة للقرآن، فيمسك لسانه أو يضر في أو يجد ضررا في عينه أو يجد ألما من صومه ونحو ذلك. وينبغي على العبد أن يغتنم الصحة في العمل، فإنه إذا مرض قصر عن كثير من الأعمال، وهكذا في الفراغ فعليه أن يغتنم الفراغ في طاعة الله عز وجل، في الذكر وقراءة القرآن وفي نصح الناس وإرشادهم ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن جعفر بن برقان عن زياد بن الجراح عن عمرو بن ميمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري البصرة قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محموية العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القلانيسي قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد الجريري قال غنيم بن قيس: كنا نتواعظ في أول الإسلام: ابن آدم، اعمل في فراغك لشغلك، وفي شبابك لهرمك، في صحتك لمرضك، في دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. الله أكبر. هذا الواجب على الإنسان العاقل الذي يفهم قيمة حياته وقيمة وجوده في هذه الدنيا. قال رحمه الله: حدثنا عن محمد بن عبد الله بن أخي ميمي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال قرأت على محمود بن الحسن من قوله: بادر شبابك أن يهرم، وصحة جسمك أن يسقم، وأيام عيشك قبل الممات، فما زهر من عاش أن يسلم، ووقت فراغك بادر به، ليالي شغلك في بعض ما، فقدم، فكل امرئ قادم على بعض ما كان قد قدم. أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أنبأنا محمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خالد قال أخبرنا ابن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعتهم يذكرون عن شريح أنه رأى جيرانا له يجولون فقال ما لكم؟ فقالوا فرغنا اليوم. فقال شريح وبهذا أمر الفارغ. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسين بن عبد الله التميمي قال يعني الفارغ لم يؤمر بأن يستريح، وإنما أمر بقول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من شغل فانصب، أي اتعب نفسك في عبادة الله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسين بن عبد الله التيمي قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن الذهبي قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أنس قال حدثنا عبد الوهاب بن نافع قال حدثنا الفضل بن إبراهيم عن معاوية بن قضاة عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حسابا يوم القيامة المكفي الفارغ. الله المستعان. المكفي الذي لا يحتاج أن يبحث عن رزق ثم عنده فراغ ثم بعد ذلك لا يعمل بطاعة الله عز وجل ولا بعبادته، لا يطلب علما ولا ينشغل بالعمل، فيبحث عما يضيع به وقته وفراغه واكتفاءه، فيأتي بالله واللاعب عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجات قال حدثنا جعفر الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا عون بن معمر عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة أنه قال أكثر الناس حسابا يوم القيامة الصحيح الفارغ. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عثمان بن أحمد دقاق قال حدثنا هيثام بن قتيبة المروزي قال حدثنا محمد بن كليب قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا مطعم بن المقدام الصنعاني وغيره عن محمد بن واسع الأزدي قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان من أبي الدرداء إلى سلمان يا أخي اغتنم صحتك وفراغك من قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع أحد من الناس رده عنك. المقصود بالبلاء هنا الموت، إن الموت إذا نزل بالإنسان لا يستطيع أحد أن يرده، فالبدار البدار. قال أخبرنا الحسين بن عمر بن برهان الغزاق قال حدثنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق القاضي إملاء قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن حميد قال كتب الأوزاعي إلى أخي له أما بعد فقد أحيط بك من كل جانب وهو ذا يسار بك في كل يوم فاحذر الله والقيام بين يديك. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن أبيق قال حدثنا إسحاق بن عبد العزيز قال عطاء بن مسلم قال كنت مع سفيان الثوري في مسجد الحرام فقال يا عطاء نحن جلوس والنهار يعمل عمله. قال قلت أنا في خير إن شاء الله. قال أجل ولكنها مبادرة. قال ثم قال لي يا عطاء إن المؤمن في الموقف ليرى بعينه ليرى بعينه ما أعد الله له في الجنة وهو يتمنى أنه لم يخلق من هول ما هو فيه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن قاسم المخزومي قال أخبرنا محمد بن عمرو الرزاز قال أخبرنا حنبل بن إسحاق بن عم أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو الوليد خلف بن الوليد قال حدثني ابن عم لأبي بكر النهشري قال دخل ابن السماك على أبي بكر النهشري وهو في السوق وهو يومئ برأسه يصلي فقال سبحان الله على هذا الحال. فقال ابن السماك وبادر طي الصحيفة. قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجار قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكيال قال حدثنا محمد بن هيثم المقري قال قال أبو سعيد الجصاص حدثنا ابن عبد المؤمن بمصر قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال سمعت ابن المبارك يقول تنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت ريحا مستريحا وإذا ما هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. قال أنشدني أبو سعيد مسعود بن ناصر السجي، قال أنشدنا أبو أحمد منصور بن محمد بن عبد الله الأزدي بهرات لنفسه. قال بهرات، بهرات يعني هي في اللغة العربية تطلق بفتح الهاء والراء هرات، وهي بالفارسية أيضا هرات، وأما هرات بكسر الهاء فهي فهذا لحن عند العرب والعجم، ومعنى هرات أي هرة، أي جميع الطرق توصل إلى هذه المنطقة، وهي خوزة أو منطقة في جنوب غرب أفغانستان في مقابل مشهد، وأيضا مطل على أوزبكستان أيضا. أحسن عليك. قال بهرات لنفسه لا تحتقر ساعة مساعدة تمد فيها يدا إلى طاعة، فالحي للموت والمنى خدع والأمر من ساعة إلى ساعة. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدي قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال أنشدني أبو عبد الله أحمد بن أيوب اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة فلتة فلتنا، لكن ما أدري كم صحيح ولا كم صحيحا. قال أنشادني أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي لنفسه إذا كنت أعلم علما يقينا لأن جميع حياتي كساعة، فلما لا أكون ضنينا عليها وأجعلها في صلاح وطاعة. طبعا حياة الإنسان ساعة بالنسبة إذا قارنها بأبد الآباد، يعني مثلا لو قارن الإنسان عمره في الدنيا الذي عاشه مثلا 60 سنة أو 100 سنة فليقارنها بآلاف السنوات التي مرت وهو في البرزخ فهي ساعة، فإن قارنها بالآلاف المؤلفة الآباد المؤبدة التي تكون في الآخرة فهي ساعة أو أقل. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن أحمد الرزاق قال سمعت جعفرا الخلادية يقول سمعت الجنيد يقول سمعت السري السقطي يقول كل يوم قد مضى لا تجدهم فإذا كنت به فامتجدهم. قال قرأت ومعنى فامتجده أي فعظمه حتى لا يذهب عليك هدرا. قال رحمه الله قرأت في نسخة الكتاب الذي ذكر لنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنه سمع من أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم ذهب أصله به ثم أخبرني العتيقي قراءة. قال أخبرنا عثمان بن محمد المخرمي قال أخبرني الأصم أن العباس بن محمد الدوري حدثهم قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن سالم وليس بالقداح قال نزل روح بن زنباع منزلا بين مكة والمدينة في يوم صائف وقرب غداءه فانحط راع من جبل فقال يا راعي هلم إلى الغداء، قال إني صائف، قال روح أو تصوم في هذا الحر الشديد، قال فقال الراعي أفأدع أيامي تذهب باطلا، فأنشأ روح يقول لقد ظننت بأيامك يا راعي إذ جاد بها روح بن زنباع. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي قال حدثني بعض أهل العلم قال دعا قوم رجل إلى طعام في يوم قائض شديد حر قال إني صائم، وقالوا في مثل هذا اليوم، قال أفأغبن أيامي إذن. قال أخبرنا علي بن محمد المعدي قال أخبر أنبأنا الحسين بن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني بعض أهل العلم دعا قوم رجلا إلى طعام فقال إني صائم، فقالوا أفطر اليوم وصم غدا، قال ومن لي بغد. قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الكوارث الحافظ قال حدثنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال عبد الله بن المعتز تناول الفرصة الممكنة ولا تنتظر غدا، فمن لغد من حادث بكثيره. قال أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال أنبأنا سهل بن أحمد الديبادي قال حدثنا محمد بن محمد ابن الأشعث الكوفي بمصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن حسين عن أبيه أن عليا رضي الله عنه كان يقول اعمل لكل يوم بما فيه ترشد. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا محمد بن محمد ابن أحمد ابن مالك الإسكافي قال حدثنا أبو الأحفص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام قال كانت حفصة بنت سيرين تقول يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب. قال أخبرني علي بن محمد بن عبد الله المقري الحذاء قال أخبرني محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بزاز قال حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي قال نبيه أنه قال كتب رجل من الحكماء إلى أخ له شاب أما بعد فإني رأيت أكثر من يموت الشباب وآية ذلك أن الشيوخ قليل. وقال إبراهيم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال سمعت أبا بكر بن عياش يذكر عن أجلح أنه قال قال الضحاك بن مزاحم اعمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أحمد بن محمد الجواريقي قال حدثنا جعفر الخلدي قال حدثنا أحمد يعني بن محمد بن مسرو قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا محمد بن أشكاب الصفاء قال حدثني رجل من أهلي يعني أهل داود الطائي قال قلت له يا أبا سليمان قد عرفت الرحم بيننا وبينك فأوصني. قال فدمعت عيناه ثم قال يا أخي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زادا لما بين يديها فافعل فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك فكأنك بالأمر قد بغت وما أعلم أحدا أشد تضييعا مني لذلك. ثم قام وتركني. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين قال أنشدني عمر بن محمد بن أحمد أنت في غفلة الأمل لست تدري متى الأجل لا تغرنك صحة فهي من أوجع العلل كل نفس ليومها صبحة تقطع الأمل فاعمل الخير واجتهد قبل أن تمنع العمل. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء بن البراء قال أنشدني عبد الله بن محمد الأشعري المديني لمحمود مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا وأصبحت في يوم عليك شهيد فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود. قال وأخبرنا ابن رزق قال أنبأنا عثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء بن البراء قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد بن صالح عن رجل رأيت النبي رجل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان غده شر يوميه فهو ملعون ومن لم يعرف النقصان من نفسه فهو إلى نقصان ومن كان إلى نقصان فالموت خير له. قال رحمه الله باب ذم التسويف. ختم الكتاب بهذا الباب لأن أكثر ما يشغل الناس عن العلم والعمل هو التسويف ولذلك أحسن الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله في ذكر هذا الباب. نعم. قال رحمه الله باب ذم التسويف. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنبأنا الحسين بن صفان البرزعي قال حدثنا عبد الله محمد بن أبي الدنيا ممكن في سقط عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء وكان أمره فرطا قال تسويفا. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا سعد بن الزنبور الهمداني قال أنبأنا وعبد الله بن المبارك عن شعبة عن أبي إسحاق أنه قال قيل لرجل من عبد القيس أوصي قال احذروا سوف. قال أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق قال حدثنا محمد بن صالح بن جريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن مبارك عن عبد الوارث عن رجل عن الحسن أنه قال إياك والتشويش فإنك بيومك ولست بغدك فإن يكن غد لك فكس في غد فكس في غد كما كست في اليوم وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسماعيل الهاشمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن أبي الجلد أنه قال قرأت في بعض الكتب إن سوف جند من جند إبليس. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق وعلي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي قال حدثنا إبراهيم بن نصر المنصوري قال حدثني إبراهيم بن بشار قال حدثني يوسف بن أسباط قال كتب إلي محمد بن سمرة السائح بهذه الرسالة أي أخي إياك وتأمير التسويف على نفسك وإن كانه من قلبك فإنه محل الكلال وموئل التلف وبه تقطع الآمال وفيه تنقطع الآجال فإنك إن فعلت ذلك أبدلته من عزمك وهواك عليه فعلا واسترجعا من بدنك من السآمة ما قد ولى عنك فعند مراجعتي إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة وبادر يا أخي فإنك مبادر بك وأسرع فإنك مسروع بك وجد فإن الأمر جد وتيقظ من رقدتك وانتبه من غفلتك وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت فإنه مثبت محصى فكأنك بالأمر قد بغتك فاغتبطت بما قدمت أو ندمت على ما فرطت. هذه وصية نافعة ينبغي لطلاب العلم أن يقرؤوها وأن يكرروها حتى يعملوا بمقتضاها. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة أكثر ما فيهما العمل وقليل ما فيهما الحث على العلم، إنما أكثر ما فيهما العمل العمل، حتى قال رب العزة جل في علاه تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن مضلات الفتن. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكر الله لأخينا بعمر هذه القراءة ولأخينا بيوسف حمود الغرياف في إعداد هذا اللقاء، وشكر الله لكم حسن الاستماع، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.